ردوا إلي عباد الله أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان. وجاء الدخان في آية سابقة لكن لم تسمى بهذه، وهي من السور المكية باتفاق، وورد أن بعض الآيات منها مدنية لكن لم تأتي بسند وإنما جاءت برواية لا تصح. والسور المكية هي تعالج دائما العقائد والتوحيد وبيان قدرة الله والخلق وملكوته وتأثيره في الكون، وأنه هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يخلق، وهو الذي يعطي ويمنع، بخلاف السور المدنية فإنها تكون فيها دائما الأحكام، قضية المنافقين، قضية الحدود، قضية التشريعات، الصلوات، البيوع، فدائما السور المدنية فيها أحكام، والسور المكية فيها أدلة وبراهين عقلية، وأغلب السور المكية تكون قصيرة، وأغلب السور المدنية تكون طويلة، وقد تكون بعض السور المكية طويلة كالأنعام وكالأعراف، وقد تكون بعض السور المدنية قصيرة كسورة النصر، لكن هذا الغالب. حاميم، طبعا تقدمت البسملة والكلام فيها، وهل هي آية من القرآن أو ليست آية من القرآن، وهل هي آية مستقلة أو جزء من آية، أقوال للعلماء أحسن ما يقال فيها أنها النظر إلى القراءات. بعض القراءات تكون البسملة فيها من القرآن، وبعض القراءات تكون البسملة ليست من القرآن، فمن جهر بالبسملة جعل البسملة من القرآن، ومن أسر بالبسملة جعل البسملة ليست من القرآن، ولذلك الخلاف بين الفقهاء في البسملة راجع إلى القراءات، هذا هو تحقيق. نعم، ولذلك قالوا وليس للقرآن تعزى البسملة، أي بسم الله الرحمن الرحيم، وكونها أي البسملة من القرآن الخلاف نقلها المخالف، وبعض العلماء إلى القراءات نظر، وذاك للوفاق بين الأقوال حكم معتبر. هذا ذكره الحافظ بن حجر ونقله بن حلول وهو الذي أتى بهذا، وهذا جمع بين الأقاويل. والقراء ما قالوا بسملة من القرآن وليست من القرآن، قالوا بسملة بعض القراء، وبعض القراء لا يبسمل بين السورتين إذا كان يقرأ، أما ففي البداية فيبسملون إذا كان في بداية القراءة، أما بين السورتين بعضهم يبسمل وبعضهم لا يبسمل وبعضهم يسكت وبعضهم نقل عنه الخلاف. وبسم الله الرحمن الرحيم يعني أبتدئ قراءتي بتسمية الله المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمة خاصة، هذا هو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق الله الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمة خاصة في الدنيا والأخرى. حاميم، حاميم وفي نقص عسلكم شكل يمد وحي رهط شكلها ليس يمد. الحاء لا تشبع حاء لكن ميم. نعم. عسلكم تشبع، حروف عسلكم تشبع في الحروف المقطعة، وحي رهط لا تشبع، ولذلك الحاء تقول حاء بس حركتين حاء، لكن تقول ميم تشبعها. واختلف العلماء في الحروف المقطعة إلى قولين، قول إنها من المتشابه وهو الذي يذكره بعض المفسرين ألف لام ميم أو حاميم، الله أعلم بمراده بها. القول الثاني أنها ليست من المتشابه، واختلفوا إلى أكثر من 30 قولا. من أراد إشباع الموضوع فليقرأ في أول سورة هود في أضواء البيان، في إيضاح القرآن بالقرآن، في أول سورة هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فذكر أن العلماء لهم فيها قولين، قول إنها من المتشابه، القول الثاني أنها ليست من المتشابه، واختلفوا إلى 30 قولا أو أكثر من ذلك. وأقرب ما يقال إن هذه الحروف جاءت لبيان إعجاز القرآن، وأنها لا يقصد بها معنى في ذاتها، وإنما يقصد بها الإشارة إلى أن القرآن مكون من هذه الحروف، وأنتم يا قريش أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة لم يصل لها غيركم، فإن كنتم مكذبين بهذا الكتاب وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أن هذا الكتاب كتاب من عندي وأرسلت به نبي، فآمنوا به واتبعوا نبي فيما جاءكم به. فهو إظهار للإعجاز وللتحدي. وأكبر دليل على ذلك أن هذه الحروف أغلب ما تأتي يأتي التنويه بعدها بالقرآن، حاميم والكتاب المبين، قسم الكتاب القرآن المبين الواضح الذي لا لبس فيه. إنا الله أنزلناه لا غيرنا، ولذلك هو صفة من صفات الله، القرآن كلام الله صفة من صفاته، بكلامه يخلق، ولذلك قال إنما أمرنا للشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والكتاب المبين إنا أنزلناه، يمكن هي جواب القسم، أنزلنا أنزله الله، أنزلناه، فالنون لله وهو للقرآن، أي أنزل الله القرآن. إنا للمعظم نفسه، والله تعالى هو العظيم. نعم. في ليلة مباركة، ليلة هذا التنكير للتعظيم، ليلة عظيمة مباركة كثير فيها الخير والبركة، كما قال تتنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام سلام، هي حتى مطلع الفجر. ومن الغريب أن بعض العلماء يقول إنها ليلة النصف من شعبان، هذا أغرب شيء، كيف تكون ليلة النصف من شعبان والله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال التمسها في العشر الأواخر وأوريها، ثم قال وأقوى الأقوال أنها ليلة 21 ثم ليلة 27. أقوى الأدلة أن ليلة القدر ليلة 21 أو أنها تتنقل، لأنه في ماء وطين، وكانت هذه ليلة 21، حديث صحيح. أيوة. إنا أنزلناه، أنزلنا أنزل الله القرآن في ليلة مباركة، أي ليلة عظيمة، إذن هي الليلة في رمضان. أما الذي يقول ليلة النصف من شعبان هذا كلام لا يصح، لا سندا ولا متنا، ويناقض ويناقض النصوص الصحيحة الصريحة. فلذلك ورد عن بعض السلف أن ليلة النصف من شعبان ويعمل فيها بعض الأشياء، وهذا لا يثبت فيه شيء، بل النصوص الصريحة أن ليلة القدر في رمضان، لأن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، على الخلاف هل القرآن كله أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة، هذا قول وأغلب الروايات لا تصح، أو أنه ابتدأ إنزاله في رمضان، على الأقوال الواردة في ذلك. إذن القول إن ليلة النصف من شعبان قول مرجوح لا تسعفه الأدلة ولا دليل عليه، ليلة مباركة وهي ليلة القدر وهي في رمضان. وهل هي تتنقل؟ ذكر الحافظ بن حجر فيها أكثر من 40 قولا في نفس في كتاب الصيام، وقال التمسها في العشر في أوتار العشر الأواخر، وكان إذا كان في العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. قال العلماء هو كناية عن الاجتهاد في العبادة أو البعد عن النساء، شد مئزره فيها قولان، القول أنه يعني الاجتهاد في العبادة في هذه العشر، أو أنه كان يبتعد عن النساء في هذه العشر لأنه يعتكف، والاعتكاف ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد من شروط الاعتكاف البعد عن النساء معروف. في ليلة عظيمة مباركة إنا كنا منذرين، أي مخوفين خلقنا فيها، في هذه الليلة يفرق ويفصل كل أمر محكم مقدر من عند الله تعالى في هذه الليلة إلى مثل الليلة التي بعدها، فلان يموت، فلان يولد له، فلان يرزق، فلان يقع له، فلان يصح، فلان يمرض. قال بعض العلماء يكتب الواحد من الأموات وينجب ويملك ويبيع ويسافر، وهو كتب من الأموات، كل أمر حكيم محكم يفرق في هذه الليلة، وهي ليلة النصف من شعبان هذا مرجوح، وإنما هي ليلة القدر التي هي ليلة كلها خير، والعبادة فيها تساوي 1000 شهر، خير العبادة فيها من 1000 شهر. نعم. أمرا من عندنا، أمرا هل هي حال أو مفعول مطلق أو هي يعني منصوبة بفعل محذوف، أمرنا ذلك أمرا أو ألزمناه من عندنا. إنا كنا مرسلين، إنا كنا مرسلين الرسل رحمة من ربك، أرسلناهم لماذا؟ للرحمة، أي أرسلنا الرسل لأجل الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة. ولذلك ربنا كريم يرسل الرسل ليبينوا لخلق الله الواجب، وليبينوا لهم الحرام، فيسعد من طاع ويشقى من كفر ولم يطع. إذن هو أرسلهم لرحمة خلقه الذين قدر لهم الرحمة، رحمة من ربك إنه هو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم وسيجازي كلا بعمله. إذن لا مهرب، هذه الدنيا لا علاج لها إلا الصدق. أرسل الرسل وأتوا بالحجج والبراهين، وأعطى للناس العقل، وقال إنه لا يعذب إلا بعد إعطاء العقل وإرسال الرسل، ما يعذب أحد إلا بعد أن تأتيه الرسل وتقول له الكفر يدخل النار، الإيمان يدخل الجنة، ما يمكن يعذب إنسان إلا بعد قيام الحجة. ولا يمكن أن يعذب الإنسان إلا بعد أن يعطى العقل ويكلف، وكل تكليف بشرط العقل والبلوغ. أعطاه فسحة حتى يكتمل عقله ويعطى العقل، إذا كان ما عنده عقل لا يكلف، المجنون المعتوه لا يكلف. بعدين أي شريحة من خلق الله تدخل النار قبل أن تدخل يقول لها خزنة النار ألم يأتيكم نذير، فيقول أهل النار ماذا؟ بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. طيب لا تلومن إلا أنفسكم، لوموا أنفسكم. فلذلك ينبغي للعقل أن ينتبه وينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان عليه. التسويف هذا خطر، عدم العلم خطر، عدم المبالاة خطر، عدم الخوف خطر، الاستهتار خطر، واحد ما يخاف ولا يبالي ولا يتعلم ولا يعطي وقت لدينه، من أين يخاف وهو ما تعلم؟ من أكبر أسباب الخوف العلم، الذي لا يتعلم لا يخاف، والذي لا يخاف ما يمكن يصلي، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذي لا يخاف لا يصوم، لأن الصوم يقطع عن الإنسان عن شهوته، أعظم شهوة الصوم يحول بينك وبينها. فالذي لا يخاف ما يقدر يصوم، الذي لا يخاف ما يمكن يغض بصره عن الحرام، شهوة النظر، شهوة السماع، شهوة النطق. ذلك أهم شيء التعلم، لأن التعلم هو الذي يرغمك على الخوف من الله. إذا تعلمت خفت، وإذا خفت ابتعدت عن الحرام فسلمت. إذا كان الواحد ما عنده استعداد ليعطي وقت لدينه، طيب من أين يعرف الواجب؟ من أين يعرف الحرام؟ من أين يخاف؟ من أين يتبع؟ لا بد أن نعطي وقتا لديننا، هذا الدين لا بد أن نعطي وقت كما أننا نعطي وقت للدنيا. تجد كل واحد لا بد أن يكون له عمل، وظيفة أو شغل ليعيش منه. طيب لا بد أن نتعلم ديننا لنسلم من النار، لتكون أعمالنا لنا، تكون أعمالنا صح. الذي يشتغل ويعبد الله على غير علم أعماله خطأ، لأن كل عبادة لها مواصفات شرعها الله. فالذي لا يعرف هذا الشرع تكون العبادة ناقصة أو خطأ، فيكون الأجر ناقص. إذن لا بد أن نعطي وقتا لديننا، نحن في الدنيا الآن لا بد أن كل واحد يقتطع وقت للدين. ما الواجب يمتثل، ما الحرام يجتنب، ما فروض العين يلتزم. الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. كثير من المسلمين الآن لا يحفظ سورة البقرة، مسلم لا يحفظ سورة البقرة، لا يحفظ القرآن، لا يحفظ ولا يقرأ القرآن إلا قليل. وهذا كتاب لكل واحد منا من عند الله، هذا الكتاب كل واحد منا مرسل إليه هذا الكتاب، هذا الكتاب تبيان لكل شيء، إنقاذ للبشرية. كل واحد منا ملزم بأن يقرأ هذا الكتاب ويعمل بما فيه من الأوامر والنواهي، لأن فيه فروض عين وفيه أمور تلزم. لا بد الواحد يجتنب الزنا، لا بد يجتنب الغيبة، لا بد يترك حقوق الوالدين، لا بد أن يبر بوالديه، لا بد أن يكرم جيرانه، لا بد أن يقوم بالنفقة الواجبة. هذه فروض عين لا بد أن تعلم. لكن تجد كثير من المسلمين ما عنده استعداد ليسمع الدين أصلا. إذا سمع الخطيب أو الواعظ أو المدرس يمشي، ما يسمع، ما عنده استعداد للسماع. طيب الوحي انقطع وهو ما عنده استعداد لسماع الوحي والدين، من أين تأتيه الهداية؟ وربنا يقول فبشر عبادي الذين يستمعون، يستمعون إيش؟ القول، فيتبعون أحسن ما يسمعون. إذن لا بد أن نقتطع وقتا من وقتنا لديننا الواجب. الحرام؟ ما الذي ينجيك؟ ما الذي هو حق عليك تعلمه فتمتثل؟ ما مواصفات العبادة المطلوب بها تؤديها وتأخذ فيها الأجر كامل؟ وبعدين نحن نخاف على أموالنا وأنفسنا، والمال لا يزيد ولا ينقص، والعمر لا يزيد ولا ينقص. لما لا تشتغل لربك؟ والله أعطاك مطمئنات. لا يمكن لو تجتمع الناس أن يأخذوا أي شيء من رزقك، لا يمكن أحد يأخذ رزقك، وعمرك لا يمكن أحد يأخذ منه شيء. إذن لما لا تشتغل لربك؟ لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. اتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن لما لا نشتغل لديننا؟ لما لا نطيع ربنا؟ لما لا نسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا؟ لما نمشي مع الشيطان والشهوة ونضيع أوقاتنا في قال وقيل؟ وتجد إنسان عاقل يبحث عن وقت أهم ما عنده الوقت يضيعه. إنسان تراه سوي عاقل يقول أنا أريد أضيع وقت. كيف تضيع وقتك يا أخي؟ وكل شيء في الحياة بالوقت، الصلاة بالوقت، الصوم بالوقت، الزراعة بالوقت، البيع بالوقت، الشراء بالوقت، الصوم بالوقت، الحج بالوقت، إنجاب الأولاد بالوقت. كل شيء في الدنيا يحتاج وقت، فينبغي أن نهتم بالوقت ولا نضيع أوقاتنا. ما عندك شغل، روح صلي في الصف الأول. انتظار الصلاة إلى الصلاة إيش؟ فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ما عندك شغل، خذ المصحف اقرأ. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. فالمسلم يا يشتغل لدينه يا يشتغل لدنياه، ولا يضيع وقته. ولذلك كل شيء ستسأل عنه، أيوة كنا مرسلين الرسل، أرسلناهم لأجل الرحمة. إنه هو السميع لأقوالكم، العليم بنياتكم، ويساجي كل وسيجازي كلا بعمله. رب السماوات والأرض وما بينهم، السماوات وما فيها الله هو الذي خلقها، وهو الذي يرزق أهلها، وهو الذي رب السماوات، رب السماوات كله، أيوه رب على القطع ورب على الصفة لما قبلها كله، قراءة سبعية. وما بينهما إن كنتم مؤمنين، فقدر إن كنتم موقنين بأن النبي مرسل من عند الله وأن هذا الدين صح، وموقنين بأنه هو الذي أوجدكم وخلقكم، أيوة لا إله إلا هو رب السماوات الأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين فاعلموا ذلك وتيقنوا لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، يحيي ويميت، هو الذي يحيي ينفخ الروح، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وهو الذي ينزع الروح يميت. ربكم غذاكم وأوجدكم وحفظكم، ورب آبائكم الأولين. ثم أشار إلى كفار قريش، بل هم في شك وتكذيب وريب، يلعبون يسخرون ولا يؤمنون. بعدين قال فارتقب، انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين. للعلماء فيها قولان، قول ورد عن ابن عباس أن هذا في آخر الزمن يوم يأتي الدخان، وأنه من علامات قرب الساعة، يأخذ المؤمن بزكمة والكافر عياذا بالله يشويه ويحرقه. وقيل عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كفار قريش عندما حاصروهم وآلوهم، وقال اللهم اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف، فامتنع عنهم القطر والمطر حتى أكلوا العظام وأكلوا العلقم، وهو يأخذون الصوف ويضع عليه الدم ويحرقونه ويأكلونه حتى لشدة الجوع صار بينهم وبين يرون كأن بينهم وبين السماء دخان لشدة الجوع. وهذا ثابت وصحيح. نعم. يغشى الناس يقال لهم هذا عذاب موجع لما بسبب كفركم بالنبي صلى الله عليه وسلم ووقوفكم في دعوته. ثم قالوا له كبارهم أدعو الله لنا أن يكشف عنا العذاب ونحن نؤمن بك، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي مصدقون بك. فأبعد الله ذلك منهم أن لهم الذكرى، من أين يتذكرون وقد جاءهم رسول مبين لهم ما يحتاجونه للإيمان لما أتى به من الأدلة والبراهين والإعجاز، ثم تولوا عنه ولم يقبلوا منه وقالوا معلم من غيره، ممن كان في مكة ممن كان يقرأ ويكتب، إما من النصارى أو اليهود أو من الحبشة الذين كانوا في مكة من الغلمان، أو هو مجنون يأتيه شيء ويقول كلام لا يقدره ولا يفهمه. بعدين قال تعالى إنا كاشف العذاب زمنا قليلا أو كاشفوا عنهم قليلا من العذاب، على قليل هل هو من الزمن أو من العذاب. إنكم عائدون إلى الكفر. ثم قال اذكر يوم نبطش البطشة الكبرى، وللعلماء فيها قولان، قول هو يوم بدر وما أصابهم، القول الثاني أنه ما يصيبهم يوم القيامة من العقوبة ومن بيان نتائج الكفر وما ينالهم من الجزع ومن الخوف. ولقد ثم بين لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لو كذب به قومه فهذه طريق الرسل قبل، وهذا طمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون بالأموال والجاه والأنهار وبالخير، وأرسلنا إليهم نبينا موسى وقلنا لهم أدوا إلي عباد الله، أن أدوا إلي عباد الله فيها قولان، أي سلموني بني إسرائيل ولا تمنعوهم من أن يذهبوا معي، أو أن أدوا إلي يا عباد الله أدوا إلي الطاعة واتبعوني فيما جئتكم به وآمنوا بي، وتكون عباد الله منادى أي يا عباد الله. وهذا الذي اختصر عليه صاحب الجلالين. نعم. إني لكم، وجاءهم رسول وهو موسى كريم من عند الله وقال لهم أرسلوا معي بني إسرائيل أو أطيعوني فيما جئتكم به يا عباد الله، وأن لا تعلوا على الله أي تتكبروا علي، إني آتيكم بسلطان بحجة وبرهان واضح، وإني عذت إني لكم رسول أمين، أي رسول من الله أمين فيما جاءني به. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان لصدقه، وفيه إزراء بالذين كفروا به ممن كان حوله من أهل الكتاب، لأن هذه الأمور لا تعلم إلا بوحي سابق. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا رحم الرحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول ما لا يفعل من ابتلي بوسوسة الشيطان، فتارة يوسوسه في الله عز وجل، وتارة في القرآن، وتارة في الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا هذا ينبغي للإنسان أن يتعلم، لأن الذي يتعلم الشيطان ما يقدر يأتيه، يخاف من العلماء. ولذلك الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه يتبعونه ويطيعونه. فهذا القرآن أكبر دليل أنه من عند الله، أن قريش وهم أبلغ الناس قيل لهم أتوا بسورة من مثله ويساعدكم من على وجه الأرض، فتركوا الإتيان بمثله وتركوا وقاتلوا وفقدوا أموالهم وأنفسهم، ولو كانوا يستطيعون أن يأتوا بكلام لم يقاتلوا ويتركوا الكلام، ولكن كانوا عاجزين عن الإتيان بمثله. والناس بالنسبة للقرآن صنفان، صنف يعلم البلاغة ودرس اللغة العربية دراسة معمقة، فإذا سمع القرآن علم أنه اختار له أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم، فجمع من الجلال والجمال ما لا يستطيعه البشر. ولكن هذا لا بد أن يكون صاحبه متقدما في الدراسة تقدما قويا، حيث درس الأساليب وعرف بما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام، أو شخص لم يدرس يعلم بالتواتر أن قريشا طولبت بالإتيان بمثل القرآن وأنهم عجزوا، وأن الله تعالى قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فهو معجزة خالدة إلى قيام الساعة. ولذلك امتن على نبيه في سورة النعم مخاطبا له وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لا يوجد شيء إلا وهو مبين في القرآن، أصول الإدارة، أصول الاقتصاد، أصول التربية، أصول الأخلاق، أصول البيع، أصول الهندسة، كل شيء مبين فيه. علمه من علمه وجهله من جهله. قال له أترى في القرآن من جهل شيئا عاده؟ قال نعم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال في هندسة؟ نعم، ظلني ثلاث شعب. فيه الحدادة؟ نعم، وقدر في السرد. كل شيء تبيان لكل شيء. لذلك هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة، حري بأن نعمل مراكز عملاقة لأن نستفيد ونفيد العالم بهذا القرآن. لا بد من الاهتمام بالمراكز القوية للاستفادة من هذا الكتاب في ديننا، في دنيانا، في التربية، في الأخلاق، في الاقتصاد، في العلاقات، في الإدارة، في التعامل. هذا الكتاب معجزة خالدة، حري بنا أن نعطيه الوقت، حري بنا أن نتدبره، حري بنا أن نقف على ما وصل الناس فيه. ولذلك هذا باب مفتوح للخير. قالوا وهل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي فلق الحب وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه، وما في هذه الصحيفة. فهم يعطيه الله رجل في كتابه، هذا باب مفتوح إلى قيام الساعة. ولذلك قال علي رضي الله عنه لابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، لأنه قال لعلي لا تذهب إلى العراق، فأنتم لكم النبوة والغلبة لمعاوية رضي الله عنه، لأنه من أولياء دم عثمان، والله قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فالغلبة لمعاوية ولا تذهب للعراق. فقال فكأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. ما حكم من ترك ركعتي طواف الإفاضة جهلا وسهوا؟ يصليهم بعد ذلك، يصليهم. ما حكم من جاء إلى الحج وتأخرت القافلة كلها عن دخول منى يوم التروية وذهبوا مباشرة يوم التاسع إلى عرفة علما بأنهم في مكة قبل ذلك؟ لا شيء عليهم. اتفق الأئمة الأربعة على أن المبيت ليلة تسعة، ليلة التاسع، والمقيل يوم التروية في منى، أن هذا فضيلة لا يلزم به شيء، واتفقوا على أنه سنة، من عمله وجد الأجر، ومن لم يعمله نقص الأجر ولا إثم عليه. هذا لا أعلم فيه خلافا، أن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في مينا يوم التروية وليلة التاسع، أن هذا الأمر لا يجب فيه ولا يلزم فيه شيء، ولكنه من السنة. نعم، لكن لا أعلم أحد قال إنه واجب. نعم. نصيحتي، كيف أحافظ على حفظ كتاب الله؟ أنا أحفظه وكثيرا ما أنساه بسبب الأعمال الدنيوية. حاول أن تقرأ كل صلاة جزءا من القرآن، كل صلاة تقرأ جزء، والجزء يأخذ منك من 10 دقائق إلى 20 دقيقة، ربع ساعة إلى ثلث ساعة، فتدخل قبل الأذان بـ5 دقائق أو تأخر بعد الصلاة بـ5 دقائق وتقرأ جزء. إذا كنت حافظ تقرأه غيب، وإذا كنت غير حافظ تقرأه في المصحف. فإذا كنت كل صلاة تقرأ جزء، كل 6 أيام تختم القرآن، تختم القرآن في الشهر 4 مرات، في السنة أكثر من 50 مرة، تمتلئ الصحيفة من القرآن، وبعدين يسهل عليك وتحفظ. ولكن مشكلة أن الشيطان لا يتركك تأتي قبل الأذان ولا يتركك تتأخر بعد الصلاة، يقول قوم قوم قوم، يحاول يقيمك عشان ما تقرأ. نعم. نرجو الله.